علي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: وعلى جميع هذه التقادير فاعل الحركة هي الطبيعة. قلنا بالأمس بأنه الحركة الطبيعية والحركة القسرية لها اصطلاحان. الاصطلاح الأول: الحركة الطبيعية يعني مرادنا التي تكون أو يكون مبدأ الحركة موافقا لميل المتحرك. سأعم من أن تكون حركة طبيعية أو أن تكون نفسانية. والحركة القسرية أيضا كذلك، يعني ما يكون مخالفا لميل المتحرك، أعم من أن يكون طبيعية أو نفسانية. هذا معنى للحركة الطبيعية. ومعنى آخر للحركة الطبيعية أو الاصطلاح الآخر في الحركة الطبيعية ما يقابل الحركة القسرية، وقد أشرنا إلى ذلك. قالوا: على جميع هذه التقادير، يعني كان على وتيرة واحدة أو لا على وتيرة، كان الفعل ملائما لطبعها الأولي أو لم يكن ملائما لطبعها الأولي، على جميع هذه التقادير فاعل الحركة في الحركات العرضية المفارقة هي الطبيعة، والتي تعد أيضا صورة. فلهذا شيخ الإشراق السهروردي يقول: الطبيعة هي الصورة، الصورة هي الطبيعة. فإذا نظرت إليها بما هي مبدأ الحركة والسكون تسمى طبيعة، وإذا نظرت إليها بما هي مقومة لهذا النوع تسمى صورة نوعية. فلماذا أن الحركات العرضية المفارقة مبدأها جميعا الطبيعة؟ يقول بهذا البيان: أما في الحركة الطبيعية، هذه مو بعد الحركة الطبيعية المتقدمها، في الحركة الطبيعية في مقابل القسرية، في مقابل النفسانية. أما في الحركة الطبيعية فلأن الطبيعة إنما تنشئ الحركة، يعني توجد الحركة عند زوال صورة ملائمة أو عروض هيئة منافرة. زوال صورة ملائمة من قبيل ما أشرنا إليه بالأمس، أن هذه قطعة حجر من الحجر على الأرض، فأنت تحفر ما تحتها، هذه الصورة الملائمة لها ماذا؟ تفقدها، فتحاول ماذا؟ أن تنزل إلى أسفل. زوال صورة ملائمة أو عروض هيئة منافرة، كما لو رميت بالحجر إلى أعلى، خب تفقد بهذه الهيئة المنافرة، تفقد بذلك كمالا كانت تقتضي، فتطلب الكمال فتسلك إليه بالحركة. ففاعل الحركة الصورة وقابلها المادة. هنا جواب عن سؤال مقدر. يقول سيدنا: أنتم قلتم وليعلم أن الحركة كيفما فرضت فالمحرك فيها غير المتحرك. وهنا صار ماذا؟ المتحرك هو المحرك. هنا عندما قلتم أن الجسم يتحرك وأن الطبيعة هي المحركة، إذن صار ماذا؟ صار المحرك هو المتحرك. يقول: لا، فإن فاعل الطبيعة، فإن فاعل الحركة هي الطبيعة، وقابل الحركة هي ماذا؟ هي المادة. فالفاعل فالمحرك غير المتحرك، وبهذا المقدار كافي. واضح صار المطلب؟ بناء على ما تقدم من أن المحرك غير المتحرك، وهنا وجود واحد، فكيف تقولون أن المحرك غير المتحرك؟ يقول: حيثيتان احدى باحدى الحيثيتين فاعل وباحدى الحيثيتين ماذا؟ قابل. عندما نقول حيثيتان نريد حيثيتان فلسفيتان مو حيثيتان علميتان. هذا في الحركة الطبيعية. اما في الحركة القسرية قال فلان القاسر ربما يزول والحركة القسرية على حالها وقد بطلت فاعلية الطبيعة. فاعلية الطبيعة بالفعل غير موجودة. فليس ماذا؟ لأن فاعلية الطبيعة بالفعل هي النزول إلى ماذا؟ إلى أسفل. هذه باطلة. الفاعل بالقاسرة هذاك الفاعل أيضا قد يعدم. إذا لا يبقى إلا أن الفاعل من هو؟ الفاعل هي الطبيعة المقصورة، يعني الطبيعة الثانوية. وقد يزول ربما يزول والحركة القسرية على حالها والمفروض وقد بطلت فاعلية الطبيعة بالفعل. فليس الفاعل إلا الطبيعة، ولكن مو الطبيعة الأولية وإنما الطبيعة الثانوية وهي الفاعل المقصور أو الطبيعة المقصورة. أما في الحركة النفسانية كحركاتنا فلأنه قد تقدم فيما سبق في أقسام الفاعل، إذا تتذكرون في أقسام الفاعل هناك في العلة والمعلول واحدة من أقسام الفاعل ماذا كان؟ واحدة من أقسام الفاعل هو الفاعل بالتسخير. والفاعل بالتسخير هو وهو الفاعل الذي هو وفعله لفاعل آخر، فهو فاعل مسخر في فعله. والنفس فاعل مسخر لو مو فاعل مسخر؟ إذا نحتاج إلى فاعل مسخر. الفاعل المسخر ما هو؟ هي الطبيعة وما يخرج منها من الآثار. إذا في الحركات النفسانية النفس ماذا؟ فاعل مسخر. فمن هو الفاعل المسخر؟ هي الطبيعة يعني المادة يعني البدن في الإنسان. طبعا هذا مبني على التصور المشائي من أن القوى شيء والنفس شيء آخر، والنفس تسخر هذه القوى. وأما على مبنى نظرية النفس في وحدتها كل القوى فهذه النظرية غير تامة. وأما في الحركة النفسانية فلأن كون النفس مسخرة للطبائع والقوى المختلفة لتستكمل النفس بأفعالها لأنها المفروض أنها مادية. وأما في الحركة النفسانية كذا نعم الدليل على أن الفاعل منعم، نعم الدليل على أن الفاعل القريب في الحركات النفسانية هي الطبائع والقوى المغروزة في الأعضاء. لأن النفس إذا صارت فاعل مسخر تحتاج إلى ماذا؟ إلى فاعل مسخر. فاعل مسخر من هو؟ هو طبيعة تلك القوى المادية. هذا تمام الكلام في الفصل العاشر. ننتقل بعد ذلك إلى الفصل الحادي عشر. في همت الحادي عشر وجد عندنا عدة أبحاث. البحث الأول أن الزمان موجود أو لا، يعني السؤال بهل البسيطة هل يكون الجواب بكم التام. هل الزمان متحقق أو ليس بمتحقق؟ يوجد طريقة. الطريق الأول هو الطريق الطبيعي ولا علاقة لنا به هنا، وإن أشار إليه قدر المتألهين في الأسواق. الطريق الثاني وهو الطريق الفلسفي، وهو الذي أشار إليه صدر المتألهين في الأسفار لعله في المجلد الثالث صفحة 115 في إثبات حقيقة الزمان. يقول وأما على طريقة الإلهيين، مراد من الإلهيين يعني على أساس البحث الفلسفي. الدليل يبتني على هذه المقدمات. المقدمة الأولى، نحن نجد بالضرورة أن هناك أشياء تتصف بأنها متقدمة وأشياء تتصف بأنها متأخرة، تقول أن هذا الحادث متقدم، زيد ولد أو فلان إنسان ولد في كذا وفلان ولد في كذا، وتقول ذاك متقدم وهذا متأخر. خب هذا التقدم والتأخر إما بالذات وإما بالعرب، هذا التقدم والتأخر الموجود ماذا للحوادث، إما بالذات وإما بالعرب. من الواضح أنه يمكن يكون ماذا تقدم لذاته، لأن نفس الموجود يمكن أن يوجد في مكان آخر وذاك الموجود في ذاك المكان ولا محذور فيه. إذن تقدمه ليس ذاته، تأخره ليس لذاته، بل تقدمه وتأخره يكون ماذا بالعرب. فإذا صار تقدمه وتأخره بالعرب يعني الحوادث، إذن لابد أن ينتهي إلى موجود تقدمه وتأخره ماذا بالذات. يعني إنما اتصف هذا الموجود بأنه أو هذه الحادثة بأنها متقدمة وتلك الحادثة بأنها متأخرة بسبب ماذا؟ بسبب شيء هو المتصف بالذات بالتقدم والتأخر، وهذا متصف بالتقدم والتأخر بالعرق. هذا من قبيل جنابك تقول بأنه هذا الجسم أبيض، بياض الجسم بالذات لو بياض الجسم بسبب البياض، فإذا بياضه ليس بالذات وإنما بياضه بالعرق. هذا يستدعي ماذا؟ يستدعي وجود موجود هو بياضه بالذات، هو أبيض بذاته لا أنه أبيض بغيره. كذلك في التقدم والتأخر الموجود في الحوادث، فإننا نجد أن هذا التقدم والتأخر في الحوادث ليس لذاته وإنما بعرض شيء آخر. فإذا ذاك الذي فيه التقدم والتأخر بالذات ما هو؟ طبعا ذاك أيضا موجود وليس معدوم، وإلا لو كان معدوما لما استطاع أن يجعل هذا الحادث متقدم وذاك الحادث ماذا متأخر. إذن المقدمة الأولى، توجد عندنا حوادث متقدمة ومتأخرة، وهذا التقدم والتأخر لابد أن ينتهي إلى شيء موجود متقدم ومتأخر بنفس ذاته لا بعرض غيره. هاي مقدم. المقدمة الثانية، أن هذا التقدم والتأخر يجتمعان أو لا يجتمعان؟ لا يجتمعان كما هو واضح. هذا ليس من قبيل العلة والمعلول، فإنهما يجتمعان في ظرف واحد، فإن العلة موجودة في ظرف وجود المعلول. هسه إذا كانت العلة والمعلول زمانية فالظرف يكون أيضا ماذا؟ ظرفا زماني. إذا كان أحدهما ليس زماني فالظرف لا يكون زمانية. المهم العلية والمعلولية، تقدم وتأخر موجود، ولكن تقدم وتأخر يجتمعان أو لا يجتمعان؟ يجتمعان، بخلاف هذا التقدم والتأخر الموجود المتحقق في هذا الشيء فإنه تقدم وتأخر لا يجتمع. لا يجتمع بعدين نريد نسميه زمان، وإلا إن الأخوة ما ذهبت عندنا زمان. إذن المقدمة الأولى، يوجد عندنا تقدم وتأخر بالذات. المقدمة الثانية، أن هذا التقدم والتأخر لا يجتمع. لا يجتمع، هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة، أنك عندما تضع يدك على كل متقدم يمكن تقسيمه إلى متقدم ومتأخر أو لا يمكن؟ بلي يمكن تقسيمه. أن تضع يدك على كل متقدم تجد أنه ينقسم إلى قبل وبعد، ثم ضع يدك على ذلك القبل أيضا تجد أنه ينقسم إلى قبل وبعد، وهذا البعد أيضا ينقسم إلى قبل وبعد، والقسمة لا تقف عند حدين. هذه همات المقدمة الثالثة. خب من مجموع هذه المقدمات الثلاث ماذا نستفيد؟ أن هناك موجود التفتوا جيدا يقبل الانقسام، متصل يقبل الانقسام، قار أو ليس بقار، ها؟ غير قار. لماذا؟ لأن أجزاؤه لا تجتمع. وهذا هو الزمان. ما هو الزمان؟ عرف الزمان. كم متصل غير قار، واضح صح؟ إذن إلى هنا ثبت لنا أن الزمان متحقق بهذه المقدمات التي هي ماذا؟ كالبديهيات كالضروريات، لا تحتاج إلى إقامة برهان أنه فلان إنسان في كذا متقدم على فلان إنسان في كذا. الذي ولد قبل 1000 سنة، هذا التعبير من باب الضيق في التعبير، وإلا هذه السنة اللي نقولها مو مرادنا الزمان، هذه السنة الزمان الاجتماعي، احنا نتكلم وين؟ في الزمان الفلسفي الذي سيأتي بيانه. نقول فلان ولد قبل 1000 سنة، يعني الزمان الاجتماعي، وأنا ولدت في هذه السنة، يعني الزمان الاجتماعي، هو متقدم وأنا متأخر. حركة سليج الروح إلى فلان متقدم، هذه الحركة التي أنت تبدأها من هنا، من هنا إلى باب الصالة، وهذه الحركة الحركة اللاحقة متوقفة على ماذا؟ على الحركة السابقة، وما لم توجد السابقة لا يمكن أن تتحقق اللاحقة. ثم هذه السابقة تنقسم أو لا تنقسم؟ ها؟ تنقسم إلى نصفين، ثم ها كل نصف ينقسم إلى نصفين أو لا ينقسم، وهكذا إلى ما شاء الله. فهو موجود متصل غير قار، كم متصل غير قار، هذا خلنا نقرأ إلى أن نأتي إلى البحث اللاحق. قال في الزمان: إنا نجد فيما عندنا حوادث متحققة بعد حوادث أخرى، تلك الحوادث الأخرى قبلها، لما أن للتي بعد نحو توقف على التي قبل، أي الحوادث اللاحقة متوقفة على الحوادث السابقة توقفا. ولكن هذا يا نوع المقدمة الأولى، هاي المقدمة الثانية، هذا التقدم والتأخر يجتمعان ولا يجتمعان؟ قال توقفا لا يجامع معه القبل والبعد، وهذا بخلاف أنحاء أخرى من التقدم والتأخر، فإن المتقدم يجتمع مع المتأخر كالعلة والمعلول، فإنهما متقدم ومتأخر مع أنهما يجتمعان في ظرف واحد، على خلاف سائر أنحاء التقدم والتأخر كتقدم العلة أو جزء العلة على المعلول. وهذه مقدمة ضرورية لا نرتاب فيها. المقدمة الأخرى: ثم إن ما فرضناه قبل كالخطوة السابقة أو كالحادثة السابقة ينقسم بعينه إلى قبل وبعد، أيضا نفس الحادثة السابقة يمكن أن تقسمها ماذا؟ إلى نصفين، أو الخطوة السابقة إلى نصفين، بهذا المعنى، أي بحيث ماذا؟ لا يجتمعان أيضا. وكذا كل ما حصل من التقسيم وله صفة قبل ينقسم ذلك القبل إلى ماذا؟ إلى قبل وبعد، من غير وقوف للقسمة على حدين لبطلان الجزء الذي لا يتجزأ كما هو محقق في محله. إذن فهنا ماذا يوجد عندنا؟ هذه الحوادث تتصف بأنها ماذا؟ ها؟ فإذا ذاك الذي يتقدم ويتأخر بالذات عرض وجوهر، عرض يصير بعد الحوادث تقول الحوادث تتصف بأنها متقدمة ومتأخرة. إذا هذا الذي يتصف بالذات بأنه متقدم ومتأخر عرض وجوهر بعد، يكون عرض وتنشوف هاي الكمية من ينطلعها. قال فهنا ها هنا كم، هذه الكمية من ينطلعها المقدمة خرجت لنا من هالجهة، وهو أنه لنا حوادث متحققة تتصف بأنها متقدمة ومتأخرة. إذن الحوادث متقدمة ومتأخرة بالعرض، وذلك التقدم والتأخر الذي يعرضها يكون ماذا؟ بالذات، فيكون عرضا. خب هذا العرض كيف؟ أين؟ ما هو؟ يقول لا كم، بشهادة ماذا؟ يقول بشهادة الانفصال. كم متصل أو متصل أو منفصل؟ ها؟ متصل. لماذا؟ لأنه قابل للانقسام. خب انقسامه يقف إلى حد أو لا يقف إلى حد؟ لا يقف إلى حد. إذا كان كم متصل قار، كان يقف إلى حد أو لا يقف إلى حد؟ ها؟ كالعدد. الآن العدد يقف إلى حد أو لا يقف إلى حد؟ قال فها هنا كم متصل غير قار. منين عرفناه كم؟ قلنا لأنه منين عرفناه عرض؟ قلنا لأن الحوادث تتصف به. من أين عرفنا أن العرض كم؟ قلنا لأنه يقبل الانقسام، والانقسام إنما يكون لأي شيء؟ للكم فقط. قال فها هنا كم متصل غير قار، إذ لو لم يكن كم لم يكن انقسامه، ولو لم يكن اتصال لم يتحقق البعد فيما هو قبل. وبالعكس، التفتوا للعبارة، يقول لو لم يكن هناك اتصال لم يتحقق بعد فيما هو قبل. يعني هذا الذي كان قبل ينقسم الى قبل وبعد او لا ينقسم؟ فاحنا وجدناه ماذا؟ ينقسم. اذا كان كم غير متصل، يعني شنو كان؟ يعني كان عدد، كان يقبل الانقسام او لا ينقسم؟ يقبل الانقسام الى قبل وبعد. يقبل الى ان اين تصل؟ الى ان تصل الى الواحد. بعد من تصل الى الواحد يقبل الانقسام الى قبل وبعد. إذا ما دام أنه لا يقف الانقسام، إذا كم ماذا؟ متصل، لأنه كم غير متصل. قال فهو كم متصل بشهادة ماذا؟ قال لم يتحقق، ولو لم يكن اتصال لم يتحقق البعد فيما هو قبله. وبالعكس، يعني لم يتحقق القبل فيما هو بعد، يعني هذا الجزء الذي بعد يمكن تقسمه الى بعد وقبل او لا يمكن؟ بعد لا يمكن، بل انفصل، لانه كم منفصل. وبالجملة لم يكن بين الجزئين من هذا الكم حد مشترك، مع انه هذا الكم يمكن تقسيمه الى اجزاء مشتركة او حدود مشتركة او لا يمكن؟ يمكن، فهو كم متصل. وبالجملة لم يكن بين الجزئين من هذا الكم حد مشترك، ولو لم يكن غير قار. من أين تقولون غير قار؟ قال لاجتمع ما هو قبل وما هو بعد بالفعل، والمفروض أنهما لا يجتمعان. هذا تمام الكلام في المقام الأول من البحث. التفتوا جيدا، مقام الأول من البحث وهو ماذا؟ أنه يوجد عندنا وجود هو كم متصل غير قار، وهو الذي نعبر عنه بالزمان. كل عرض يحتاج إلى ماذا؟ فما هو موضوعه؟ موضوعه ما هو؟ موضوعه يمكن أن يكون قارا أو لا بد أن يكون غير قار. سؤال، إذا صار عرض يحتاج إلى علة أو لا؟ علته القريبة ما هو؟ مليه؟ موضوعه أي شيء إن كان، هذا موضوعه يمكن أن يكون ثابتا أو لابد أن يكون متحركا؟ ها؟ يمكن أن يكون قارا أو لابد أن يكون غير قار؟ ما جبت اسم الحركة شيخ أنا بعد أول الكلام. لابد أن يكون. لماذا؟ شنو البرهان؟ لا لا احنا عرض الان عرض جوهر ما عدنا. لعله معروضه عرض مثله. لعل معروضه ماذا؟ لانه العرض يعرض العرض ولا يعرض العرض. والعرض يعرض العرض ما عدنا مشكلة. موضوعه حتى اعم من اني انا ما عبرت الجوهر ها. دولك موضوعه. حتى اعم من ان يكون جوهرا او ان يكون عرضا. المهم موضوعه يمكن ان يكون قار او لابد ان يكون غير قال مثل العرض. الجواب لا بد أن يكون غير قار. لماذا؟ للزم وإلا للزم إما أن يتحول غير القار إلى قار وإما يلزم انتفاك المعلول عن الله. هذا البرهان الذي تقدم مرارا فيما سبق. تمام. واحدة من الأدلة التي أثبتنا بها الحركة في الجوهر ماذا كان؟ عن هذا الطريق بعدك. إذا نفس ذلك البرهان الذي أثبتنا به الحركة في الحجة الأولى ها أن العرض ماذا؟ من فاعله القريب؟ الطبيعة. هنا هذا الغير القارب من فاعله القريب؟ هو الموضوع. موضوعه يمكن أن يكون قار أو لا بد أن يكون غير قار. لا بد أن يكون غير قارين. فإذا ثبت أن موضوعه غير قار فيكون ماذا؟ متحرك. فإذا ثبت أنه متحرك تثبت الحركة الجوهرية. واضح ما؟ حتى تعالوا معنا إلى هذا كتاب كنتون يا مولانا. خلوا ذهنكم خلي يمشوا وياي الآن. هذه العبارة خلنا نقراها مولانا. قال وإذ كان الكم عرضا فله موضوع مو جوهر ها فله موضوع معروض هو معروضه. فسنأتي إلى هذا المعروض نريد أن نعرف حقيقة هذا المعروض. نجرب الموضوع هذا الموضوع هذا الموضوع هذا الموضوع هذا نجد بأنه كلما كانت الحركة موجودة هذا الكم المتصل غير القار موجود. كلما كانت الحركة غير موجودة هذا الكم المتصل غير القار ماذا؟ غير موجود. إذا الموضوع معروضه شيء يصير؟ يصير الحركة. موضوعه ماذا يكون؟ يكون الحركة. فلهذا يقول لكن كلما رفعنا الحركة من المورد ارتفع هذا المقدار وإذا وضعنا الحركة ثبت هذا المقدار. مراد من المقدار هنا مو الاصطلاحي ماله يعني الحجم. مراد من المقدار يعني الكم هنا على خلاف الاصطلاح. ثبت وهذا هو الذي نسميه زمانا. هذا المقدار نسميه زمانا. فالزمان ما هو؟ فالزمان موجود وماهيته أنه مقدار يعني كم مقدار مو الحجم مقدار متصل غير قار عارض الحركة عارض للحركة. حتى تعالوا معنا إلى الحاشية 312 من حواشي شيخ مصباح. يقول وأسد البراهين لإثبات الحركة في الجوهر هو ما أشار إليه صدر المتألهين في مواضع ويبتني على معرفة حقيقة الزمان كبعد تدريجي للموجود الجسماني. فكما أن الجسم التعليمي دليل على أن الجسم الطبيعي أمر ممتاز. لماذا؟ لأن التعليمي ممتاز لو مو ممتاز فموضوعه شي يصير ممتاز. كذلك الزمان يدل على أن معروضه ماذا؟ ممتاز. يعني كما هو فيه امتداد معروضه ماذا؟ يكون أيضا فيه امتداد. ولكن في الجسم التعليمي والطبيعي الامتداد هناك ماذا؟ قار. وهنا الامتداد غير قار لأن القبل لا يجامع البعد والبعد لا يجامع القبل. قال فكما أن الجسم التعليمي دليل على أن الجسم الطبيعي أمر ممتد في ذاته يتعين امتداده بالجسم التعليمي، يعني امتداد الجسم الطبيعي، كذلك الزمان يدل على أن الموجود الجسماني أمر متدرج في ذاته. بل الحق، التفتوا جيدا، يريد يترقى، يقول أساسا من قال لكم بأن الزمان عارض وذلك الموجود معروض؟ بل هما ماذا؟ شيء واحد، ولكن العقل يحللهما إلى ماذا؟ إلى حركة وإلى عارض وإلى معروض. هذا مبني على ماذا؟ مبني على ما تقدم من أن العرض من شؤون وجود موضوعه، من شؤون وجود موضوعه، لأنه محمول بالضميمة. يقول وإنما حقيقة الزمان أن الزمان ليس من العوارض الخارجية للأجسام، يعني المحمول بالضميمة، وإنما هو مفهوم عقلي ينتزع عن نحو وجودها التدريجي، ويجري ذلك في مطلق الكم المتصل كما أشرنا إليه مرارا. ثم يقول قال قدر المتألهين: فالزمان عبارة عن مقدار الطبيعة المتجددة بذاتها من جهة تقدمها وتأخرها الذاتيين، كما أن الجسم التعليمي مقدارها من جهة قبولها للأبعاد الثلاثة. هذا بيانه، بيان مفصل عند يطل هنا، يعني يبدي من صفحة 133 لهذا إلى صفحة في أواخر 134، واعلم واعلم واعلم إلى أن يقول: ولا يخفى أن هذا البرهان يثبت الحركة الجوهرية. فإذا الزمان برهان قوي يثبت الحركة في الجوهر. هذه هنا في تعليقته أين؟ على النهاية. كذلك يصرح بذلك فضل، كذلك يصرح بهذا المطلب في المنهج الجديد في صفحة 356 المجلد الثاني، الجزء الثاني صفحة 356. يقول: الدليل الثالث لصدر المتألهين على وجود الحركة في الجوهر هو الدليل الذي يتم الحصول عليه من معرفة حقيقة الزمان بعنوان كون الزمان بعدا سيالا ومتصرما من أبعاد الموجودات المادية وشكله المنطقي بهذه الصورة. مركب من مقدمتين: المقدمة الأولى كل موجود مادي فهو متصف بالزمان. هذا أكو في إشكال؟ ها؟ ما في إشكال. لماذا؟ لأن نجد أن بعض الموجودات متقدمة على البعض وبعضها متأخرة عن البعض، فله بعد زماني، وله بعد زماني. وكل موجود يتميز ببعد زماني يكون تدريجي الوجود، قياس من الشكل الأول الحد الأوسط ماذا؟ متكرر. والنتيجة هي أن وجود الجوهر المادي تدريجي، أي أن له حركة. أما المقدمة الأولى فقد أوضحناها، وحاصل بيانها أن الزمان امتداد متصرم للموجودات الجسمانية بالبرهان الذي تقدم هنا في المتن، وليس ظرفا مستقلا تحتله الأجسام. من قديم ما ذكرناه ماذا في المكان؟ قلنا أن المكان ليس ظرفا توضع فيه الأجسام، كذلك الزمان ليس ظرفا توضع فيه الأجسام. ولو لم يكن للظواهر المادية مثل هذا الامتداد المتصرم لما كانت قابلة للقياس بالمقاييس الزمانية. إذا لم يكن لها امتداد كانت يمكن أن تقاس بالزمان أو لا يمكن؟ ها؟ الآن إذا شيء ليس له امتداد يمكن أن تقيسه بما له امتداد؟ النقطة، النقطة لها امتداد أو ليس لها امتداد؟ النقطة الفلسفية لها امتداد أو ليس لها؟ ليس لها. يمكن أن تقيسها بالمتر بالسنتيمتر؟ يمكن أو لا يمكن؟ لا يمكن. لماذا؟ ولكن نحن عندما نأتي إلى الموجودات المادية يمكن أن نقيسها بالزمان أو لا يمكن؟ إذن لابد أن تكون هذه الموجودات المادية لها امتداد. امتداد ماذا؟ امتداد متصرم، والامتداد المتصرم هو ماذا؟ هو الزمان. يعني ماذا؟ يعني هو الحركة. إذن الموجودات المادية شنو؟ كلها متحركة لأنها كلها تقاس بمقاييس الزمان. واضح صار المطلب؟ إذن البرهان الذي يثبت لنا الحركة في الجوهر الذي قد يدعى أنه يفيد الحركة الجوهرية بنحو الموجبة كلية، لماذا؟ لأنه ما من موجود مادي إلا ويمكن أن يقاس يمكن أن يقاس بالزمان. فإذا كان كل موجود مادي يمكن أن يقاس بالزمان إذا له امتداد متصرم، والامتداد المتصرم هو الحركة. إذا كل موجود مادي فهو متحرك بالحركة الجوهرية. ملي؟ لا لا، زمان الخاص هذا. ياهو شنو غير مدرك؟ ليش ما مدرك؟ ليش ما مدرك؟ يعني افترض بأنه الله سبحانه وتعالى ما خالق شمس وقمر وهذني، ولكن ما يمكن إيجاد موجود قبل وبعد يعني؟ ها؟ لا هذا زمان، لا ليش اللي ترى؟ وهذا قبل وبعد. يعني؟ لا هذا زمانه الخاص، ذاك زمانه الخاص، هذا متقدم ذاك متأخر. إذن هذا البرهان الثالث أو الرابع، ما أدري يا برهان، يبتني رابع يصير باعتبار برهان القوة والفعل كان عندنا ذكرناه فيما سبق. هذا البرهان يبتني على أن الموجودات الجسمانية تقاس بمقياس الزمان. واضح هذا؟ وكل ما يقاس بمقياس الزمان فله امتداد متصرم. إذن كل موجود مادي فله امتداد متفرين. طب تام هذا البرهان لو متام؟ متام لماذا؟ طبعا انا في كلامي ذكرت النكته مالت ليش متام، بس اشوف التفت من خلال تقرير البرهان لو لا. ليش؟ هو الموجود بعده يصير متقدم وضعي، هو يصير متقدم في الثاني من يجي، ما يقال في الثاني من يجي يصير هو متقدم صح. وينقسم ولا ينقسم؟ ينقسم. أنا بدي أقول في الموجود الثاني الآن، هسه أنت إذا الله خالق بد واحد متقدم متأخر صحيح، لكن خالق بد واحد فما خالق مخلوقات كثير، إذا المتقدم ذاك اللي مو متقدم وينقسم. أقول في النتيجة عندنا الآن هو متقدم ولا مو متقدم؟ خلاص نجري البرهان. لا بعد قلنا كل موجود مادي يمكن أن يقاس مقاييس الزمان، فإذا يمكن أن يقاس مقاييس الزمان إذا له امتداد متفرد. فتلي أعترضون علي أن أقولون بأن السيد ما يمكن مجال أبدا. بلي يعني مو هذا اذا قلنا بانه من جنس هاي يمكن ان تنقسم الى اول واخر ولا تنتهي ولا يقف التقسيم، تقسيم الحركه يقف الى احد ولا يقف، لا يقف الى احد، لا اول ولا اخر لها من جنسها. التفتوا للنقطه المغالطه، شوفوا اين نحن قلنا بان الزمان عرض ويحتاج إلى ماذا؟ إلى موضوع. أما موضوعه هو الجوهر أو موضوعه هو العرض فهذا ما أثبت. ها؟ فعا فلعل موضوعه هو شنو؟ العرض. فالعرض متحرك والقدماء يقبلون أن العرض متحرك ولكن الجوهر ثابت. شنو المحذور فيه؟ بلي؟ فإذا لابد أن تتمم بالبرهان السابق، هو بعد مو برهان مستقل. بحث علماء هناك يقول ومن أسد البراهين، شيخ مصباح وغيره يقول ومن أسد البراهين، يعني الحجة الأولى الحجة الثانية باقي كلها ناقشها هو، ولكن هذا البرهان ماذا يعبر عنه؟ يقول ومن أسد البراهين لإثبات الحركة في الجوهر، هذا مطلبه هناك. ومطلب السيد العلامة في حاشية رقم 3 وليعلم أنه أحد البراهين على وجود الحركة الجوهرية فتأمل فيه، هذا من كلام العلامة. بس هنا ما ذكر لماذا لم يذكره أنا ما أدري، بس ملتفت للنكتة بأنه هذا فيه هذا التأمل فيحتاج إلى تتميم أو ما ملتفت ما أعلم، ولكنه كل ما أثبته البرهان أن الزمان كم عرض يحتاج إلى موضوع، أما موضوعه هو الجوهر أو موضوعه هو العرض، هذا أثبته البرهان أو لم يثبته هذا المقدار. فلهذا قلت أنه الآن أنت فقط عبروا ماذا قولوا الموضوع، لا تقولوا الجوهر، لأن الجوهر إحنا نحتاج إلى معروض، بس المعروض سواء كان جوهرا أو كان عرضا، إلا أن جنابكم ماذا تقولون؟ تقولون العرض لا يعرض العرض. إذا استدللتم أقمتم برهان عقلي على أن العرض لا يعرض العرض، خوف الزمان لابد أن يعرض ماذا؟ يعرض الجوهر، فعند ذلك لابد أن يكون الجوهر ممتدا، ولكنه ثبت في الأبحاث السابقة بأن العرض يعرض العرض، لابد أن ينتهي إلى الجوهر وأن يكون معروضه مباشرة الجوهر. والقائل والمنكر للحركة الجوهرية يقول نعم سلمنا لكم بأنه لابد أن يكون معروضه متفرما سيالا، ولكن معروضه هو ماذا؟ هي الأعراض، الأين والمتى والوضع والكم إلى آخر. هذا متقدم الكلام أنه تقع الحركة، فمعروضه واحدة من هذه الحركات العرضية، إلا أن ترجع جنابك وتقول ماذا؟ وهذه الحركات العرضية لابد أن تنتهي إلى حركة الجوهر، هذا يا برهان يصير بعد، هذا يصير إما البرهان الأول وإما البرهان الثاني، يعني إما يصير برهان أن الحركات العرضية علتها الطبيعة والجوهر، وإما إلى برهان أن الأعراض من شؤون وجود الجوهر، فبرهان الزمان ليس برهانا مستقلا في نفسه، نعم يمكن تتميمه ماذا؟ بأحد الدليلين السابقين. خب إذا تمم بأحد الدليلين السابقين ماذا يلزم؟ ها؟ يلزم بعد يكون موجبة جزئية لرد أحد البرهانين السابقين، نتيجة تتبع خمس مقدمتين، وإحدى مقدمتين ماذا؟ أنه يعطي موجبة جزئية. ها؟ بعد ممكن إثبات، هذا أولا، هذا إشكالنا الأول على برهان الزمان. إشكالنا طبعا مو إشكالي، ها؟ إشكال أستاذي وشيخ الشيخ جوادي حفظه الله تعالى، الشيخ جوادي اللي يقول بأن برهان الزمان ليس برهان مستقل، ولعله في إحدى الأبحاث ذاكرين لكم الشيخ عنده كتاب، هذا كتاب المبدأ والمعاد، المبدأ والمعاد 10 مقالات في المبدأ والمعاد بالفارسية، متعرض بنحو الإجمال لبرهان الحركة الجوهرية. هذا المطلب ما متعرض هناك، عنده 8 كاسيتات في الحركة الجوهرية باللغة الفارسية، وهذه الكاسيتات واحدة من الكاسيتات متعرض لهذا الإشكال على برهان الزمان. وثانيا الإشكال الثاني الذي لم يتعرض له أستاذنا، الإشكال الثاني هو هذا، وهو أن الزمان عارض ماذا؟ على الحركة. فإذا أردنا نحن أثبتنا الحركة بواسطة ماذا؟ الحركة ثبتت بواسطة ماذا؟ الزمان. فإذا أردنا أن نثبت الزمان بالحركة شو يلزم؟ أنت تريد أن تثبت الزمان من خلال حركة ماذا؟ الموجودات، والمفروض حركة الموجودات تثبت ماذا؟ الزمان، فيلزم الدور. بس هذا الإشكال هسه ما عدنا هو المهم، المهم أن الإشكال الأول هو القوي، وهو أنه يلزم من هذا أن هذا البرهان غير تام في نفسه، ولكي يتم يحتاج إلى تتميمه إلى أحد البرهانين المتقدمين. قال وقد تبين بما مر أمور الأمر الأول يأتي، والحمد لله رب العالمين.